دم الشهداء وارسم يا رسام صورة لفلسطين وصورة للقسام وعيون الثوار والله ما بتنام مصر يا استشهاد هذا شعارنا يا دم الشهداء من وادي لواد شوقي للأقصى وشوقي للبلاد أبشر يا شهيد إسراج الثورة انقاد إسراج الثوار سيف دمنا بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها زاد ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرح فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها زاد الهادينا داتينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالة فينا تمساح العار ثوار الهادينا داتينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالة فينا تمساح العار ثوار ومضحك يا أحرار لازم نصبر مهما صار وبعون الرب الجبار بعد الليل نهار ثوار ثوار ومضحك يا أحرار لازم نصبر مهما صار وبعون الرب الجبار بعد الليل نهار ثوار مراكب فينا حتى نحرر أراضينا حتى نوصل مراكينا ونسحق الغدار ثوار يا مراكب فينا حتى نحرر أراضينا حتى نوصل مراكينا ونسحق الغدار رياح الجنة دبك يا أنهار الشهداء قبك لا ميلادي ميلي هبي قوموا يا أهل